إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره، وما زلنا عند الفصل الخامس الذي عنونه المصنف عليه رحمة الله بقوله ذرائع الشرك وطبائعه، وتوقفنا عند قوله رحمه الله بعد بيان صور من الشرك قال: اتهام النفس. قال: وأساس الخير اتهام النفس وعدم الرضا عنها، وقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا يعين على شهود النقص في النفس كالوقوف على اجتهاد السلف الصالح. ففي سيرة الحسن البصري الذي عاش في القرن الأول ومات أوائل الثاني أنه قال: رأيت 70 بدريا لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء من خلاق، ولو رأوا شراركم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. هذا خطاب الحسن لأهل عصره من التابعين وتابعيهم. فبماذا يخاطب أهل القرن الرابع عشر؟ إذن في هذا العنوان الذي عنون به بقوله اتهام النفس، أراد أن يبين هنا أساس الخير، وما إذا فعله الإنسان عرف حقيقة نفسه. فلذلك قال اتهام النفس، واتهام النفس يكون بمحاسبتها، يكون بمحاسبتها، يعني يتهمها بالتقصير ويسدد عليها المحاسبة، وبعد ذلك يزكي هذه النفس. ولذلك قال رحمه الله: وأساس الخير اتهام النفس وعدم الرضا عنها، وقد قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. فهذه الآية التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تدل على أن تزكية النفس مذمومة شرعا. والمراد بتزكية النفس المذمومة هي التزكية التي تورث العجب بالنفس والكبر والبغي وغير ذلك، حتى يكون هذا الذي يزكي نفسه يكون رادا للحق إذا جاءه، ويكون متكبرا عن إخوانه. وهذا هو الكبر المذموم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أو بطر الحق يعني دفعه ورده، وغمط الناس يعني احتقارهم وانتقاصه. فهذه التزكية هي المذمومة في الشرع، وهي التي يدل عليها قول الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهناك تزكية ممدوحة في الشرع، وهي التي دل عليها قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه التزكية شرعا، هذه التزكية ممدوحة شرعا، وهذه التزكية تحصل بما ذكره الشيخ اتهام النفس أولا، يتهم نفسه فلا يزكيها على الله، ويحرص على محاسبتها، وبهذا يخلصها من الموبقات من الشرك والبدع والمعاصي، ثم بعد ذلك يحليها بالطاعات، يحليها بالطاعات، فينتفع الإنسان بهذه التزكية، فتورثه هذه التزكية التي تقوم على التخلية والتحلية، تورثه ماذا؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتورثه رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، فيحقق العبد العبودية لله، لأنه سيوقن، والحال هذه أن هذه النفس لا يزكيها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في كتابه: بل الله يزكي من يشاء. هذه التزكية بيده سبحانه وتعالى، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. فهذه التزكية إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى. إذن فالشاهد هنا أن التزكية للنفس على قسمين: تزكية مذمومة، وهي التي تدل عليها الآية التي في سورة النجم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وتزكية ممدوحة، وهي التي يدل عليها قول الله عز وجل في سورة النجم: قد أفلح من زكاه، قد أفلح من زكاه. ثم قال رحمه الله: ولا يعين على شهود هذا النقص في النفس كالوقوف على اجتهاد السلف الصالح. بمعنى أنك أيها العبد تقرأ في سيرة السلف الصالح، في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، وفي سير التابعين والعلماء الربانيين، تقرأ في سيرهم حتى تعرف حقيقة نفسك، حتى تعرف حقيقة نفسك، لأن الذي لا يعرف حقيقة ما كان عليه السلف الصالح ربما يعجب بنفسه، إذا صلى ماذا الصلاة الخمس في المسجد وعمل شيئا من الأعمال الصالحة يظن أنه ماذا قد كمل وحقق كمال العبودية. فحتى يعرف قدر نفسه فليراجع سيرة السلف الصالح، كيف كانوا في مسارعتهم من الخيرات، وكيف كانوا في اجتنابهم للمحرمات، وكيف كانوا في اتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وهذا يدركه في قراءة سيرهم، ومن ذلكم أن يقرأ في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي عليه رحمة الله، هذا الكتاب كتاب نافع، يقرأ فيه سير الصحابة رضي الله عنهم وسير التابعين ومن تبعهم بإحسان. قال: ففي سيرة الحسن البصري الذي عاش في القرن الأول ومات أوائل الثاني أنه قال: رأيت 70 بدريا، يعني من الصحابة رضي الله عنهم الذين شاركوا في غزوة بدر، قال: لو رأيتهم لقلتم مجانين، يعني من شدة خوفهم من الله عز وجل وورعهم وتقواهم، كما يقول بعض الناس الآن إذا رأوا شخصا متمسكا بدينه ويتورع من بعض الأشياء فيقول: هذا مجنون، هذا مجنون، الناس كلها تفعل كذا وهو لا يفعل كذا. هذا مراده، هذا مراده عليه رحمة الله. قال: لو رأيتهم لقلتم مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا: ما لهؤلاء من خلاق. لو رأوا خياركم يعني أفاضلكم، لقالوا: ما لهؤلاء من خلاق، يعني من نصيب، لأنهم يرونهم بعيدين كل البعد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رأوا شراركم لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. حقيقة قد ترى أنت بعض الناس من حولك تجده يفعل أفعال أو يقول أقوال كأنه لا يؤمن بيوم الحساب، أنه لا يؤمن بيوم الحساب. وهذا كله يعني فيه تذكير للإنسان أنه يحاسب نفسه وأنه يراجع نفسه حتى لا يعجب بعلمه ولا يعجب ماذا بعبادته، وإنما يتهم هذه النفس حتى يعطيها قدرها. قال: هذا خطاب الحسن لأهل عصره من التابعين وتابعيهم، فبماذا يخاطب أهل القرن الرابع عشر؟ بماذا يخاطب أهل القرن الرابع عشر؟ يعني القرن الذي عاش فيه، ونحن الآن نعيش في القرن الخامس عشر. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. والحجاج كما تعلمون كان حاكما ظالما سفاكا للدماء. فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني الزمان الذي يأتي بعد الذي قبله هذا يكون ماذا؟ أشر. يعني فالخيرية تكون في الزمن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن الخير ينقطع في هذه الأمة، لا، ليس هذا هو المراد. وليس معنى هذا الحديث أن الإنسان ييأس ويقنط من رحمة الله وأنه لا يبقى خير في هذه الأمة، لا، ليس هذا هو المراد. لأن الخير في هذه الأمة باقي لقيام الساعة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. إذن فمثل هذا الحديث لا يجعلك تيأس ولا تقنط، ولكن تعلم أن مجموع الناس كلما تقادم الزمان كلما كثر فيهم ماذا؟ الشر، نسأل الله السلام والعافية. ولهذا أنت يا عبد الله احرص على إنقاذ نفسك وإبعاد نفسك عن هذه المهالك، وذلك بلزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على الإخلاص لله عز وجل في العبادة وهكذا. فهذا هو الذي ينبغي حينما تقرأ مثل هذه الأحاديث. ولهذا قال بعض العلماء: هذا الحديث حديث عام، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعد شر منه. قال: وهناك أحاديث خاصة كما سيكون في زمن المهدي وفي زمن نزول عيسى من الرخاء والسعة وماذا إقبال الناس على الله عز وجل. فلذلك قالوا هذا حديث عام وهذه أحاديث خاصة. فالشاهد إذن أن مثل هذا الحديث لا يجعل الإنسان يقنط، لكن يجعله يخشى على نفسه ويخاف على نفسه أن يهلك مع الهالكين، ويجعله يحرص على إخلاص عمله لله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوقن بقول الله عز وجل: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله عز وجل أنك إذا عملت صالحا فإنه سيحييك حياة طيبة، يعني حياة سعيدة. فيعيش الإنسان في هذه الدنيا حياة سعيدة لأنه حقق الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية كما تلاحظون ليست خاصة بزمن ولا بمكان، وإنما هو وعد من الله سبحانه وتعالى لجميع هذه الأمة. فهذا يجعلك تحرص على أن تحقق العبودية لله جل وعلا التي خلقت من أجلها. ثم قال رحمه الله: بعض مطاعن المشاغبين. قال: إن أهل زماننا قد رضوا حالتهم وسخطوا على ناصحيهم مقالتهم، وقالوا قد جاءونا بعلم جديد. ولاحظوا هنا، يعني قبل أن نكمل كلام الشيخ، وقارنوا ما يقوله الشيخ بزماننا. فتجد كأن الأمر ماذا أو التاريخ يعيد نفسه كما يقولون. فيقول وقالوا قد جاءون بعلم جديد وقد سبقهم علماء أجلاء لم نسمع منهم نكرانا لهذا الأمر، فإن كان بين هؤلاء الساخطين من شدا شيئا من العلم، شدا شيئا من العلم يعني حصل شيئا من العلم، شدا يعني يقال شدا يعني الرجل في العلم أو نحو ذلك، يعني حصل شيئا من العلم أو طرفا من العلم أو طرفا من العلم، وخاصة في زماننا من أمثال هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ من شدا شيئا من العلم الذين حصلوا على شهادات وهي أقرب لشهادات الزور نسأل الله السلامة والعافية، يصبح عنده مثلا شهادة دكتوراه أو شهادة يعني ماجستير أو غير ذلك من هذه الشهادات التي يترفع بها على الناس، ويظن المسكين أنه قد شدا شيئا من العلم، يعني صار عنده شيء من العلم. فأمثال هؤلاء قال فإن كان بين هؤلاء الساخطين من شدا شيئا من العلم زادهم جهالة بتأويل النصوص الشرعية، يعني حتى يسمع الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع بعض الآيات في كتاب الله هم بفطرهم يفهمونها فهما صحيحا، لكن يأتي أمثال هؤلاء الذين تعلموا شيء من العلم فيحرفون أو يحرفون هذه المعاني ويحرفون الكلمة عن مواضعه نسأل الله السلامة والعافية. قال زادهم جهالة بتأويل النصوص الشرعية وبصرف أقوالهم وأعمالهم الدالة على فساد اعتقادهم إلى ما يوافق الإسلام، وهذا من خبثهم، يعني إذا رأوا مثلا إنسان جاهل يستغيث بغير الله ويتمسح بقبر أو يفعل ما يفعل من المنكرات يقول له أحسنت أنت تحب الصالحين، هذا الذي يقصده الشيخ، يعني يبررون أفعال الجهلة التي هي مخالفة لشرع الله عز وجل ويسمونها لهم بأسماء إسلامية أسماء مشروعة، محبة الصالحين هذا أمر مطلوب منا شرعا أن نحب من أحبه الله، لكن لا يعني أننا نصرف إليهم العبادة من دون الله. فأمثال هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ هنا الساخطين الذين أو من شدا منهم شيئا من العلم قال يتأولون النصوص الشرعية ويصرفون أقوال هؤلاء الجهلة من الناس ويصرفون أعمالهم الدالة على فساد اعتقادهم إلى ما يوافق الإسلام. قال وإن كان خلاف مرادهم ثم زعم لهم أن ما يرشد إليه المصلحون ضلالة ابتدعها ابن تيمية نسأل الله السلامة والعافية. سبحان الله، كما قلت التاريخ يعيد نفسه، اليوم ماذا يقولون؟ يقولون هذه بدعة جاء بها الوهابية، هكذا يقولون، كانوا في قبل يقول هذه بدعة جاء بها ماذا ابن تيمية، والآن يقولون جاء بها الوهابية وتطورت قليلا يقولون جاء بها المداخلة وغير ذلك. فكل مرة يعني يأتي لفظ من هذه الألفاظ التي يصرفون بها الناس عن دين الله عز وجل، ولهذا على العاقل ألا يستمع إلى مثل هذه الأقوال، وأن تكون العبرة عنده بالحقائق لا بالألفاظ لا بالألفاظ. قال هذا الدين الجديد الذي جاء به الوهابية، ما هو هذا الدين الذي جاءوا به؟ هم أمروك بأن تخلص عملك لله، وأمروك بأن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمروك أن تترك أعمال الشرك بالله عز وجل، فما هو الدين الجديد؟ إذن فلا بد أن تنتبه لمثل هذا، لأن أمثال هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان في زماننا ماذا كثير منهم ممن وصفهم الشيخنا من الساخطين من شدا شيئا من العلم، هم في الحقيقة من الساخطين يعني على هذه الدعوة وعلى من يدعو إلى الكتاب والسنة. قال من شدا شيئا من العلم يعني حصلوا شيء من العلم وظنوا أنهم على شيء. فلذلك تراهم يعني يتهمون الدعاة إلى الكتاب والسنة بأنهم قد ابتدعوا هذه الأشياء وجاءوا بها، فكانوا في زمانهم يقول ابتدعها لهم ابن تيمية، وفي زمان يقول ابتدعها لهم ماذا؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهذا في كل زمان ومكان، التاريخ يعيد نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالشاهد من هذا الكلام الذي ذكرته أنه يجب الحذر من أمثال هؤلاء، من أمثال هؤلاء الصافتين من شدى شيئا من العلم، وإن تسموا كما قلت بهذه الأسماء التي يخادعون بها الناس، الدكتور فلان، بروفيسور فلان، وغير ذلك من هذه الأسماء، كما يقول العامة عندنا الاسم العالي والمراحل الخالي، هذه هي الحقيقة، اسم عالي لكن أجوف فارغ. فمثل هذه لا تغرب، وإنما العبرة بالحقائق. فانظر في هذا الشخص الذي ستسمع كلامه وتتبعه، انظر فيه في حاله مع عباداته، في حاله مع اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هكذا يجب ماذا؟ أن تحرص. ثم رد الشيخ عليه رحمة الله على مطاعن المشاغبين، فقال الجواب عن المطاعن، قال لا، لم نأتي بعلم جديد في نظر الدين، ولكنه جديد في أذان المستمعين. الله أكبر، كلمة عظيمة هذه. يعني الشيء الجديد الذي جئنا به ليس جديد في الدين، ولكنه جديد في أذان السامعين. يعني أنتم لم تسمعوا بهذا بجهلكم وعدم طلبكم للعلم وحرصكم على التعلم، لكن هل هذا جديد بالنسبة للدين؟ لا، لأن الذي نخبركم به ونلقيه إليكم إنما هو آيات في كتاب الله وأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبين لكم كيف عمل بها السلف الصالح. هذه هي الحقيقة التي جاء بها هؤلاء المجددون كالإمام ابن بديس والإمام مبارك الميلي والشيخ البشير الإبراهيمي وغيرهم من العلماء، هذا هو الذي جاء به. فقال رحمه الله لا، لم نأتي بعلم جديد في نظر الدين، ولكنه جديد في آذان المستمعين. ومن تقدمنا من العلماء بعضهم أنكروا مثلنا فطعن فيهم وحيل بينهم وبين العامة، وبعضهم أسروا الإنكار لمن وثقوا بامتثاله، ومنهم من كتم لغلبة يأسه ومحافظته على هناء نفسه، ومنهم من لم يكن يدري هذا الشأن وإنما اشتهر بمسائل الفروع. كأنه يصف حال يعني الناس في هذا الزمان. وانظر حقيقة ممن تقلدوا العلم تجد ونسبوا إلى العلم تجدهم على هذه الصورة التي ذكرها. قال ومن تقدم من العلماء بعضهم أنكروا مثلنا فطعن فيهم وحيل بينه وبين العامة، وهؤلاء هم المصلحون، هؤلاء هم المصلحون. قال وبعضهم أسروا الإنكار لمن وثقوا بامتثاله، هذا بعض العلماء يكون عند هذه الطريقة. قال ومنهم من كتم لغلبة يأسه ومحافظته على هناء نفسه، هذا يقول لك أنا أصلح بنفسي والناس لا يبالي بهم. قال ومنهم من لم يكن يدري هذا الشأن وإنما اشتهر بمسائل الفروع، بعض الناس تجد عنده علم في أحكام الفقه لكن في ماذا مسائل العقيدة وغير ذلك لا تجد عنده شيء. فهذا الذي ذكره الشيخ حقيقة، والناس كما تعلمون يحبون الرجل الصالح، يحبون الرجل الصالح لكن لا يحبون الرجل المصلح. لماذا؟ لأن الصالح صالح في نفسه لا يلحقهم منه أذى، وأما المصلح فإنه إذا رآهم على شيء أنكر عليهم، إذا رآهم قد ركبوا بحر البدع والخرافات والضلالات قال انتبهوا أيها الناس، هذه الأقوال التي تقولونها شرك فاتركوها، وهذه الأعمال تعملونها شرك فاتركوها، هذه بدعة اتركوها، لم يكن لم يكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. هذا هو المصلح. والناس يعني لا يحبون مثل هذه الأشياء، لأنهم يحبون ماذا؟ أن يعيشوا على أهوائهم كما يشاءون. ولهذا تجد الكثير من هؤلاء تجدهم ماذا؟ يكرهون المصلح، في نظرهم يحول بينه وبين شهواتهم وبين ما يريدون. أما هذا الصالح في نفسه فإنه صالح، هو صالح في نفسه، يتعبد ويفعل الطاعات ويفعل ما يفعل ماذا من إتيان الواجبات والمستحبات، لكن لا يأمر الناس المعروف ولا ينهاهم عن المنكر. فالشاهد إذن أن الشيخ بين هنا رحمه الله أنه كان من العلماء الذين أنكروا فطعن فيهم وحيل بينهم وبين العامة. قال: ثم العلماء الثقات حجة فيما يأثرون لا فيما يفعلون، أو يقروا، ولا يكون الفعل أو التقرير حجة إلا من المعصوم. يعني بعض الناس إذا رأى فلان في مكان مثلا وقد فعل فيه شيء ولم ينكر ذلك الذي يشار إليه، يقول لك هذا أقره فلان ذلك. الشيخ قال: لا، هذا التقرير يكون حجة لمن؟ إذا كان من المعصوم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا وأقره هذا يكون حجة، أما غيره فلا يكون حجة. قال: ثم العلماء الثقات حجة فيما يأثرون، يعني فيما يأتون به من الآثار، هذه الحجة، لا فيما يفعلون أو يقرون، ولا يكون الفعل أو التقرير حجة إلا من المعصوم. قال: فأما تأويل النصوص فأكثره تحريف للكلم عن مواضعه، وغض من مهابة ظواهرها وعظم موقعها في النفوس. قال: وأما صرف أقوال العامة وأفعالها إلى غير ما أرادت منها فتغرير بها وإغراء لها على الباطل. إن الشيخ يرد على المشاغبين الذين يدعون العلم وهم ماذا؟ يلبسون على الناس، يقرونهم على أفعالهم الباطلة وعلى شركهم وعلى بدعهم، يقرونهم على ذلك. الشيخ بين أن ذلك يعني الفعل منهم يعني تحريف للكلمة عن مواضعه، وذلك فيه تغرير لهؤلاء العامة وإغراء لهم على الباطل. قال: وأما ابن تيمية فلم يبتدع ضلالة، وإنما أحيى السنة ودعا إلى الهدى واجتهد في النص، وليست الدعوة إلى التوحيد بمذهب خاص، ولكنه دين الله العام. يعني يرد على هؤلاء المشاغبين الذين يقولون للناس إذا بين لهم المصلحون السنة يقولهم هذه ابتدعها ابن تيمية. فقال: لا، شيخ الإسلام رحمه الله لا يبتدع ضلالة، وإنما أحيى السنة وعرف الناس بالهدى واجتهد في النص. وكذلك نقول عن شيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله وغيره من العلماء الناصحين. قال: وما جعل العوام يستخفون بما وقعوا فيه من الشرك الجلي إلا الاعتياد، وجبن جل العلماء عن الجهر بالإرشاد، والعادة كما يقال طبيعة ثانية، والإصرار بالعلم إقبار له. يعني كثير من العوام استخفوا كما قال بمسائل من الشرك والبدع والضلالات والانحرافات، السبب ماذا؟ وجبن العلماء عن إظهار ذلك لهم. يعني يقول لك لو نبهت على هذا ربما يقع في قلبه يعني علي شيء، لو قلت له هذه بدعة سيغضب مني، لو قلت له هذا شرك سيقول أنت كفرتني وغير ذلك. وهذا من تزيين الشيطان ليصد العالم عن بيان الحق للناس. ولهذا الصادق مع الله لا تأخذه في الله لومة لائم، إنما يبين للناس، لأن الواجب علي أن أبين للناس، عرفت الحق لابد أن أبينه للناس، لكن كونهم يتبعون هذا لست ملزما به، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إن نفعت الذكرى، هذا هو الواجب على الدعاة إلى الله عز وجل، ليس الواجب على الناس اتبعوك على ما تدعوه إليه من السنة. ولهذا كان العلماء يقولون في الدعوة إلى الله عز وجل أن تبين للسنة للناس وامضي في طريقك، لا تجادل الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا الفعل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ثم امضي في حاجتك، لأن الواجب عليك هو الإبلاغ، فقد بلغت إذن أديت الواجب، كونه يقع في قلبه لا يقع في قلبه هذا شيء آخر، إنما الواجب عليك أن تسير في طريق الدعوة إلى الله على الطريق الذي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ممتثلا قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا الشرط أن تكون دعوتك إلى الله عز وجل على بصيرة. وما هي البصيرة؟ البصيرة هي العلم بالكتاب والسنة، والعلم بحال المدعو، والعلم بالطريقة الموصلة للمقصود، هذه ثلاث أشياء لابد أن يراعيها الذي يدعو إلى الله عز وجل حتى تكون دعوته موافقة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون عنده علم، إذا تكلم يتكلم بآيات في كتاب الله وحديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون عنده علم بحال المدعو، هذا الذي سأدعوه كيف حاله، هل عنده علم، ربما تكون عنده شبهات فيلقي عليك شبهة فلا تستطيع رد، إذن فتكون على علم بحاله. الأمر الثالث أن تعرف الطريق الموصل المقصود، هذا يحتاج إلى ترغيب، هذا يحتاج إلى ترهيب، هذا يحتاج إلى الجمع بين الترغيب والترهيب، وهكذا. ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد فيها هذه المعاني التي ذكرتها. نعم، لكن كما قال الشيخ قال يعني وجبن جل العلماء عن الجهر بالإرشاد والعادة كما يقال طبيعة ثانية، والإصرار بالعلم إقبار له، يعني الإصرار بالعلم وعدم الجهر به وعدم نشره هذا إقبار له، يعني إماتة بهذا العلم، خاصة يعني كثير من الذين أوتوا علما في هذا الزمان يعني صاروا يكتفون بالحياة المعيشية، يكتفون بالحياة ماذا المعيشية، يعني يرى أن الإنكار للمنكر يعثر عليه صفو الأخوة ويجعله ماذا منبوذا بين الناس وغير ذلك مما يزينه الشيطان يمثل هؤلاء، فيكتفي بنفسه ولا يأخذ هذا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما تبقى نكمله إن شاء الله في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.